وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر الله على حضرة النبي. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله ربنا يزيدك من عين الله. محمد. يا صلاة النبي. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما القادر سبحانه وتعالى جلت قدرته وجلت عظمته الله يكرمك في الدنيا. أفرهيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الله أكبر. لا إله إلا الله. جل تمام الله. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أنشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الله يكرمك. الله يفتعلك يا شيخ عبد الله. الله يزيدك من فضله. لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. أفرهيتم ما تحرثون. أهنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون له نشاء صلى على حضرة النبي. سيدك من عين الله. اكرمك في الدنيا وفي الاخره. لا اله الا الله. الله اكبر. ظننتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرهيتم الماء

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله، الله يزيدك، الله يزيدك من فضله لحد يطيب جميع خلقه يا رب العالمين. يا إن الأبرار لن وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. اللهم اكرمك في الدنيا وفي الاخره. اللهم يزيدك من نعيم الله. الله يفتح عليك وتفتح عليك يا رب العالمين. وما والأمر يومئذ لله. سبحانه وتعالى جل قدرته وجل عظمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. اللهم اختمنا بالإيمان يا رب العالمين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم.